بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن وإياكم في هذا الحوار أو في هذا الحديث المباشر عن الحوار. وحديثنا نابع من قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كم يحتاج إلى هذا المسلم، كم يحتاج إلى هذا وهو يناقش الآخرين، كم يحتاج إخواننا المسلمون في المراكز الإسلامية في الخارج وهم يعيشون مع غيرهم ممن يحتاجون إلى دعوتهم ومخاطبتهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاوت بين العباد في العقول والمدارك والألسن والألوان والتصورات والأفكار والمفاهيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وأنتم تتخاطبون مع غيركم. المسلمون لهم لغات كالمسلمين في الخارج، منهم من لغته عربية، ومنهم من لغته من بلاد الهند، ومنهم من قدم من بلاد متعددة من أنحاء العالم واجتمعوا في لسبب أو لآخر في تلك البلاد، ولكن يجمعهم دين واحد، دين الإسلام، وهم يحتاجون إلى نقله إلى غيرهم ومحاورة هذا الغير. والمسلم اجتماعي بطبعه، لابد أن يخالط الناس وأن يتعامل معهم وأن يحاورهم. فأما الحوار الذي نريد أن نتحدث عنه في أساليبه وضوابطه ومحتواه، والحوار الناجح والتحاور، المحاورة، مراجعة الكلام والمخاطبة، المجاوبة، يكون في المناظرة، يكون في المناقشات، إنه ظن أن لن يحور يعني يرجع، فإذا حار حورا يعني رجع. وفي الحوار في رجوع بالكلام إلى الطرف الآخر، وفي مراجعة الكلام بين الطرفين، بين شخصين، بين فريقين. والمناظرة قريبة منها محاورة في الكلام، يقصد كل واحد من المتناظرين تصحيح قوله وتفنيد القول الآخر. لكن الحوار بين المسلمين أوسع من هذا. الحوار أحيانا يكون بين المسلمين أنفسهم للتوصل إلى الحق. يعني أنا ممكن أدخل في حوار معك ليس لأجل أن أصحح كلامي وأبطل كلامك، لكن لأجل أن أتوصل معك إلى ما هو الحق، ما هو الصحيح. مثلا قد يكون الحوار عصف ذهني لإثراء موضوع ما أو تجميع نقاط في موضوع ما. والحوار قد يكون مع موافق وقد يكون مع مخالف. المناظرة هي التي تكون مع المخالف. الحوار فيه إظهار الحجج، وكذلك فيه الأدب. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن ما هو الهدف، يعني ما هي أهداف الحوار أصلا، الحوار الشرعي، ما هي مقاصده وما هي ضوابطه؟ في الحقيقة إن ربنا قد أمرنا بإقامة الحجة والوصول إلى الحق، و أمرنا بالدعوة إلى سبيله والرد على الشبهات والرد على الباطل. فنحن بالحوار نتعلم، بالحوار نستكشف الحق، بالحوار نثري مواضيعنا، بالحوار نتثاقف ونوسع مداركنا، وبالحوار نرد على ندعو إلى الله عز وجل، وبالحوار نرد على الشبهات والباطل. الدعوة إلى دين الله تحتاج إلى حوار، يعني من قلب مفتوح فعلا. والحوار قد يكسب السامعين علما ويثبت المؤمنين، يثبت أهل الإيمان. وحتى لبعض الناس عندهم شكوك، بالحوار يتثبت إيمانه. بالحوار أحيانا تلين القلوب، لأنه قد يكون في موعظة. بالحوار تتقارب وجهات النظر، ويتعاون المسلمون في الهدف الواحد. من الأصول المهمة الشرعية في الحوار الإخلاص وصدق النية. هل واحد داخل فقط للغلبة ولا داخل لاستكشاف الحق أو معرفته؟ خصوصا إذا كان حوار مع إخواني المسلمين، لا بد من توفر صفة الإخلاص وحسن النية وسلامة القصد والبعد عن الرياء، ولا يكون الهدف هو التفوق على الآخرين فقط وانتزاع الإعجاب والثناء والظهور الشخصي. لا، هذا رياء أو هذا شيء ليس لله، والعقوبة عليه شديدة يوم القيامة. ثانيا، يعني بالإضافة إلى الإخلاص، لابد من أن يكون الهدف الوصول إلى الحق والحذر من التعصب والهوى، وأن يكون السبيل معرفة الصواب وليس المكابرة. والإمام الشافعي رحمه الله قال: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لساني. والشافعي أيضا يقول: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. أيضا ينقل عنه رحمه الله أنه قال: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. وينقل عنه أيضا أنه قال: ما نظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. الأمر الثالث: تحديد موضوع الحوار. كثير من الحوارات تبدأ غير منظمة وتنتهي إلى جدل عقيم. الأمر الرابع: الاتفاق على أصل يرجع إليه. يعني مثلا إذا أردنا أن نتحاور في مسألة فقهية، طيب هل نحن عندنا مرجعية في الحوار متفق عليها؟ مثلا بين المسلمين سنقول الكتاب والسنة وكلام العلماء والأدلة بفهم العلماء، هذه الحجة. فلو واحد ما أتى بحجة من الكتاب والسنة، واحد أتى بحجة من الكتاب والسنة فالحق مع هذا الذي أتى بها. ثانيا، لو واحد جاب آية أو حديث لكن في غير موضع النقاش، أو فسرها وشرحها من عند غير شرح العلماء والسلف، فطبعا سيرد عليه. الحجة من الكتاب والسنة شيء عظيم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون الموضوع محدد والمرجعية محددة، سنسلم من دوران في حلقات مفرغة وضياع الأوقات. خامسا، عدم مناقشة الفرع قبل الاتفاق على الأصل. أحيانا نختلف في الأمثلة، يا جماعة طيب دعونا نتفق على القاعدة، ثم الأمثلة سهلة. فالبدء بالأهم من الأصول وضبطها والاتفاق عليها، ثم الانطلاق منها لمناقشة الفروع. وهناك آداب ينبغي على المتحاورين الالتزام بها والحرص عليها. تهيئة الجو المناسب للحوار مثلا، يعني الواحد ما يتناقش مع الغوغائيين أو في أماكن يمكن أن يأتي من هؤلاء الهوام أو الطغام من يغلب بصياحه. لكن لما يكون مكان منظم محترم هادئ، في يعني ضبط للوقت، في مدير للحوار، في نظام يلتزم به، هذه قضية مهمة. ثم يراعى الظرف الآخر. وليس من العدل أن يتم الحوار مع شخص يعاني من إرهاق جسدي أو نفسي مثلا، اللهم إلا إذا صار مع عدو لله ورسوله. كذلك لا بد يكون يعني مثلا تعارف بين الطرفين، على الأقل تعريف يعرف بنفسه. ثم أيضا التقديم للحوار بكلمات مناسبة، مقدمات لطيفة، حتى لو مع غير المسلمين، حتى لو مع غير المسلمين نحتاج إلى مدخل جميل

والنبي صلى الله عليه وسلم تابع عتبة باعتناء وأظهر له الإنصات. ومن أحسن الاستماع أحسن الرد. وقد تشوق عتبة للسماع بعد هذا الإنصات من النبي صلى الله عليه وسلم. رأس الأدب حسن الفهم والتفهم والإصغاء للمتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بطلان ما جاء به عتبة، لكن كان يريد أن يستفرغ ما لديه ليرد عليه. وقبل ما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقد فرغت يا أبا الوليد، أقد فرغت يا أبا الوليد، قلت كل ما عندك خلاص. هذا أجدى وأنفع وأخصر وأفيد، وتفهم ماذا يقول الخصم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا استعمل القرآن في الرد، والله قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. من أداب الحوار إن ديننا علمنا المجادلة بالحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لأنه في واحد جاهل يحتاج إلى تعليم، وكيف تبدأ بالتعليم؟ هذه تحتاج إلى حكمة، وكيف توصل له المعلومة وتفهمه. والموعظة الحسنة يعني في واحد يعرف لكن عنده شهوة وهوى يحتاج إلى موعظة، وفي واحد يعرف ولكن عنده شبهة يحتاج إلى جدال. ولذلك الآية أتت بالحل للجاهل وصاحب الهوى وصاحب الشبهة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، في ناس يحتاجون إلى تعليم صفر، وفي ناس يعرف لكن عنده شهوة غلبته يحتاج إلى موعظة، وفي ناس عندهم شبهة غشتهم، شبهة تغشتهم، يحتاجون إلى مجادلة بالتي هي أحسن لإزالة الشبهة. الله أوصانا قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال لموسى وهارون فقولا له، يعني لفرعون، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك من آداب الحوار حسن الخلق، التواضع للمحاور، لين الجانب، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، خصوصا لما يكون التحاور بيننا نحن المسلمين. يعني مع الأسف نحن أحيانا ما نحسن النقاش بيننا في مسألة تتعلق بالصلاة بالمسجد مثلا، حكم من الأحكام الشرعية، موقف، كيف نتخذ موقف من المواقف. لكن ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. لو كان واحد عنده حسن خلق في الحوار مع إخوانه، وحسن خلق في الحوار حتى مع المخالفين، وطلاقة وجه وتواضع ولين جانب وعفة لسان واحتمال الأذى، سينجح نجاحا باهرا. والله قال: واخفض جناحك للمؤمنين، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا التواضع يفتح قلب المحاور. شوف، امرأة كان في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. وذهب معه في الطريق وفرغ من حاجتها. إيش يعني في عقلها شيء؟ يعني في عقلها شيء من تغير، شيء من خبل، جنون. وهو يقول لها: يا أم فلان، يعني هو التكنية إكرام، تكريم. كان النبي محاورا متواضعا حتى دعا الخرقاء أم فلان ويكلم الأمة الضعيفة ماشيا معها لحاجتها بكل مكان، وعلى المحاور مقبل لا سيما من جاء يسأله عن الإيمان. نحن نحتاج دائما في النقاشات استحضار مثل حديث حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. من أداب الحوار طبعا الرحمة والشفقة بالمخالف، يعني أنا أناقشه أحاوره أريد له الخير، أريد أن يهتدي، أريد أن يصل معي إلى الحق، ليس كيدا ولا انتقاما ولا تشفيا ولا إظهارا للتفوق الشخصي عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، وبالذات لما يكون حوار مع إخوانك المسلمين، لأن الله قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان محاورا كما يعني كان رفيقا في الحوار كما يظهر مع الشاب الذي أتاه. شاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا مهما، فقال عليه الصلاة والسلام أدنوا، فدنا منه قريبا، قال فجلس. قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال لا جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال لا جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. أتحبه لخالتك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. مثل ما أنت ترفض هو كذلك مرفوض عند الآخرين، مثل ما تريد عرضك نقيا صافيا طيبا طاهرا احرص على أعراض الآخرين. ثم وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، ثلاث دعوات، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. الحديث رواه أحمد وحديث صحيح. خلاص ما عاد يلتفت إلى ترهات من المحرمات أبدا، عفى وكفى. ولو شفنا حوارات الأنبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني نوح شعيب وهكذا، وحوار يعني فرعون موسى مع فرعون، في أشياء يعني رائعة، كيف واحد يجيب وكيف يرد من يحاوره إلى الموضوع وإن تهرب منه. شوف فرعون موسى مشي يعني من رب السماوات والأرض؟ من فرعون ده خرج قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال رب رجعوا للموضوع بدون ما يعني يقول أنت تهددني وأنت رجعوا للموضوع. من أداب الحوار الإقبال على المحاور بوجهك حتى يشعر باحترامك له وتقديرك إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه على من يحدثه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شخص يقول يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قطع الخطبة. قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. هذا اللي جاء يسأل عن كيفية الدخول في الإسلام يقدم، لا يقال انتظر، لأنه الآن يجب تعليمه فورا حتى لو جاءته منية تأتي على الإسلام. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم، والتبسم هذا جذاب غاية الجاذبية في الحوارات. وإذا كانوا إخوان لك من المسلمين فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي تأليف للقلوب، حتى أن جرير بن عبد الله البجلي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام واستقبله، وكان جرير من ملوك اليمن، قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هذه رسالة محبة وود وحسن خلق وكرم طبع وسعة نفس. ومن آداب الحوار إكرام المحاور، الضيافة مثلا. لما جاء عدي بن حاتم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان عدي يكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أخذه عليه الصلاة والسلام إلى بيته وتناول وسادة من أدم محشوة ليفا فأعطاه إياها، قال: اجلس على هذه. قلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. يقول عدي بن حاتم: فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك، هذا ما هو ملك، يعني هذا هذا هذا أخلاق أنبياء، يعني هذا ما هو الملك. قال لي: يا عدي، يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: إني من أهل دين، يعني أنا عندي دين نصراني. قال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسيا؟ هذه فرقة من النصارى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده علم دقيق بفرق النصارى وأسماء فرق، فقال له: ألم تك ركوسيا؟ ويعرف مذاهبهم والفرق بينها. قلت: بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع، يعني تأخذ ربع الغنيمة؟ قلت: بلى. قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. يعني حسب أحكام الفرقة الركوسية من النصارى، هذا الفعل أنك تستأثر بالربع لا يجوز لك. قلت: أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل، لأنه ما يمكن يعرف التفاصيل هذه إلا واحد نبي. قال: وبين أنا عنده إذ أتاه رجل فشك إلي الفاقر، يعني الفقر، إلى آخر الحديث، وفيه بشارات نبوية بفتوحات وأشياء في المستقبل، ومنها أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، يعني في غير المسلمين، يعني أن المسلمين يعني الآن ليس لهم في ذلك الوقت، طبعا ما كان لهم الغلبة في الجزيرة. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، يعني العراق ستفتح المسلمين. قال عدي: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر. هكذا إذن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هناك أشياء ومزيد من الآداب سنتعرف عليها في الحوار،

ويقولون ما شاء الله ثم شئت. الحديث راه النسائي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهودي مع شدة عداوته لليهود، أقره على ذلك أن انتقاد اليهودي صحيح، أن في مسلمين عندهم شرك خفي يقولون ما شاء الله وشئته، والصحيح ما شاء الله ثم شئته. كيف تجعل مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق في رتبة واحدة؟ كيف؟ أنتم يا أيها تحلفون بالكعبة تقولون والكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام علمهم قال قولوا رب الكعبة. لابد أن نحذر في حواراتنا من مصادرة رأي الآخرين. اسمع له، اسمع له، نقطع الكلام وما نرفض أن يقول ما لديه. طبعا قد يقول قائل أحيانا الطرف الآخر يلقي شبهة قوية، نقول إذن لا تناقشوا أمام الضعاف. إذن أنت الخطأ وين الخطأ؟ الخطأ أنك أتيت بواحد يعرض شبه قوية أمام ناس ما عندهم خلفية، خطأ. ادعوه إلى مناقشة فردية بينك وبينه، أو يكون معك ناس من أهل العلم، لأن إعداد مسرح الحوار في غاية الأهمية. من الأخطاء الشنيعة الإعجاب بالنفس، الاستئثار بالحديث، اللغط، رفع الصوت فوق، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، السباب والشتائم، انفلات النفس وعدم السيطرة على النفس أثناء الحوار. ومن الأمور المهمة عدم تحرير محل النزاع، يعني تجد هذا يتكلم في الشرق وهذا يتكلم في الغرب. يا جماعة، القضية التي يجب أن تكون محور النقاش هي هذه. الخروجات قد يكون سببها أحيانا منازع عقلية، يعني ليس كل الناس عقول مرتبة، ليس كل الناس عقول مرتبة. كذلك من الأخطاء أيضا الكبيرة الاعتقاد قبل الاستدلال، يعني واحد يقرر الكلام من عنده قاعدة بدون دليل ثم يحاول يجيب لها دليل. لا، أورد الأدلة واستخرج القاعدة. لاحظ معي يا أخي، اجمع الأدلة واستخرج القاعدة، هات المقدمات واستخرج النتيجة. كذلك الإنسان أحيانا يعني ما يتهم نفسه ويراها أنه هي فوق الانتقاد. لا، ممكن يقول يا أخي أنا قد أكون أخطأت في الكلام، لما أنا قصرت في فهم كلامك. هذه الألفاظ، الأدب هذا يجعل الطرف الآخر أكثر قبولا لك. ثم كثيرا ما يكون الحوار بين مسلمين فلا يلتمس لأخيه عذرا، يكون بين مسلمين وما يردون إلى الكتاب والسنة، يكون بين مسلمين ويحصل نزاع وشقاق بعد الحوار أسوأ مما قبل. طيب نحن الآن يعني قلنا الحوار حتى نتقارب، حتى نتآلف، حتى نزيل الاختلاف الذي بيننا. كذلك لا بد يكون في تعاون للوصول إلى الحق، وهذه قضية مهمة. ومن الأمور المهمة المنهج العلمي في المناقشة والمناظرة. المنهج العلمي يعني هذا الذي يقوله، الذي أقوله حجة ولا غير حجة، هذا رأي ولا هذا حجة دليل، هذا شيء شخصي ولا هذا حكم شرعي. إذا ما كان في منهج علمي في المناقشة تصبح ضياع وقت. ثم لابد من الإقرار بالمسائل الاجتهادية، يعني قد يكون المسألة التي فيها خلاف في الحوار كلاهما، يعني كلا الرأيين رأي معتبر لأهل العلم. يعني مثلا الآن لو تحاورنا مثلا في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، الظن أنك ستحسمها في مناقشة هذه صعبة جدا، الأئمة الكبار ما حسموها، نحن سنحسمها؟ نحن نحاول أن يعني في النقاش بين طلبة العلم التوصل إلى ما هو الأقرب إلى الحق، يعني القول بوجوب قراءتها في السر والجهر على المأموم قوي، هذا مذهب الشافعي. طيب القول بوجوب القراءة في السر دون الجهر هذا مذهب مالك مثلا، أو هذا مذهب مذاهب أهل العلم المعتبرة. طيب ستحسم المسألة هكذا بجرد قلم في النقاش بالحوار؟ ما يمكن، فلا بد نسلم إنه هذه مسألة اجتهادية، وممكن يكون قصارى ما نخرج به محاولة التوصل إلى أيهما أقرب. والصحابة حصل بينهم نقاشات في أشياء، وألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ إذن لابد من التفريق بين الخلاف السائغ وغير السائغ، ليس كل خلاف معتبر ولا مقبول. هل ترضى أنت الخلاف في مسألة التوحيد مثلا؟ هل ترضى بالخلاف في وجوب الصلوات الخمس؟ هل ترضى بالخلاف في إقامة في الحدود الشرعية أن الحد هو كذا؟ قد نختلف في المنطقة الفلانية، هل يقام الحد أم لا؟ هل يوجد سلطان للمسلمين ولا لا يوجد مثلا؟ لكن ما يمكن نختلف في قضية تحريم الخمر، ما يمكن، هذا قطعي. فلا بد من التفريق بين القطعيات وبين الخلافيات وبين الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر. وأيضا من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمعت عليه الأمة هذا هو المردود، هذا هو المردود. وأما قضية إن الطلاق الثلاث واحدة ولا ثلاث، طيب هذه مسألة اختلف العلماء فيها من قديم، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحقيقة أن إدارة الحوار بالطريقة الجيدة ستؤدي إلى نتائج جيدة. وفي ناس سبحان الله عندهم بيان وفصاحة وهم على باطل، وفي ناس عندهم عين، عندهم يعني لا يملكون الفصاحة وهم على حق، فقد ينتصر في الظاهر الأول والحق مع الثاني. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن ذممت فقل قيء الزنابير. وقد كان رسول الله أحسن الناس أسلوبا في المناظرة وتوصيل المعاني، ضرب الأمثال، توضيح العبارات، يستعمل أسلوب السؤال، يستعمل الإشارات وما يسمونه اليوم لغة الجسد. شوف يعني حوار مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، جاء واحد قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. من أساليب الحوار، الهدف من الحوار الإقناع، الإقناع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. طبعا ما فسد الصوم، هذه كانت قبلة بدون إفساد للصوم. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما؟ رواه أبو داود. فإذا هو قرب له الحكم النتيجة. أرأيت لو تمضمضت ثم مججته يضرك في الصيام؟ قال لا. قال فكذلك هذه. المضمضة أول الشرب، لكن إذا لفظها ما تضر، والقبلة مفتاح الجماع، لكن إذا ما إذا كان يملك نفسه لا تضر، وإذا ما يملك نفسه ما يجوز يقبل أصلا. شوف الحوار في في في, في الإقناع العلمي. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. جاء واحد أعطى أحد أولاده عطية وما أعطى الآخرين، قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه سأله أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. من أساليب الحوار تحريك الفطرة السليمة، تحريك الفطرة السليمة. مثل ما سأل الشاب أتحبه عن الزنا؟ أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ إيقاظ الفطرة السليمة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة ناقش حسين والد عمران بن حسين الصحابي، قال يا حسين، لاحظ هذا الآن، هذا حسين كان رجلا مشركا، مشرك يعبد الأصنام. قال يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. طبعا هؤلاء يعني المشرك يقر بالله لكن يعبد معه غيره. فالرجل هذا لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ يعني لو كنت في البحر واضطربت الأمواج أو شكت على الغرق، أي واحد من السبعة الذي تدعوه؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. لكن الشاهد في الموضوع، شوف كم إلها تعبد؟ سبعة. أي واحد الذي تعد لرغبتك ورهبتك اللي تلجأ إليه في الشدة، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء؟ قال الذي في السماء. اعترف. هذه حوارات تقود إلى الحق. قل فلله الحجة البالغة. وفي حجة سمعية وحجة عقلية، ونركز على الأشياء القاطعة للشكوك المانعة من العناد في المجادلة. ليش إبراهيم انتقل؟ ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. هات واحد قتل وهذا واحد قال محكوم عليه بالإعدام، عفونا عنك الله، هذا أحيي. قال إبراهيم، ما ناقشوا، ما جادلوا فيها، قال انتقل إلى شيء آخر ما يمكن النقاش فيه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، خلاص، فبهت الذي كفر. طيب قبل ما ننتقل إلى نماذج من الحوارات، نريد أن نراجع معكم ما مضى. فنبدأ الآن، لعلنا الآن نظهر على الشاشة بعض الأشياء التي مضت في شروط الحوار وأداب الحوار. طيب شروط الحوار، ذكرنا طبعا الإخلاص، وذكرنا تحرير محل النزاع في الحوار، وذكرنا أيضا الإخلاص وصدق النية، وذكرنا أيضا الدليل والحجة، وذكرنا تحديد الهدف وهو الوصول إلى الحق، وكذلك ذكرنا أيضا من شروط الحوار تحديد موضوع الحوار حتى لا يخرج عنه ولا تضيع الأوقات، وكذلك الاتفاق على أصول يرجع إليها أثناء الحوار، الاتفاق على أصول يرجع إليها أثناء الحوار، وأيضا ذكرنا البدء بالأصول قبل الفروع، القواعد العامة قبل ما ندخل في الفرعيات، وكذلك فإن هناك آداب للحوار نراجعها معكم أيضا واحدا واحدا. فمن آداب الحوار تهيئة الأجواء، وكذلك من آداب الحوار الإنصات وحسن الاستماع، وكذلك من آداب الحوار لين الجانب والتواضع، وهذه صفة مهمة. من آداب الحوار الابتسامة وهي جاذبة جذابة، ومن آداب الحوار الشفقة بالمخالف والحرص عليه وعلى مصلحته، وأيضا من آداب الحوار الإقبال عليه والنظر إليه في وجهه، ومن آداب الحوار أيضا الإنصاف والعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، وكذلك من آداب الحوار التسليم للحق إذا ظهر والاعتراف الواضح الصريح، وكذلك من هناك أخطاء في الحوار، ومنها المصادرة رأي الآخر ورفض الاستماع له، وأحيانا التحكم فيه وعسفه ويقول أنت تقول تقويل ما لم يقل، هو ما قال ويقولونه ما لم يقل. من الأخطاء في الحوار طبعا الإعجاب بالنفس، وهذه كارثة. وأيضا من الأخطاء في الحوار الاستئثار بالحديث وعدم ترك المجال للطرف الآخر، وأيضا من الأخطاء في الحوار المجادلة بالباطل والمعاندة، من الأخطاء في الحوار أيضا الإسفاف والشتائم والنزول إلى المستوى الذي لا يرتضى شرعا، وكذلك تجاهل مقاصد الطرف الآخر، ماذا يريد، ماذا يرمي إليه. هذه بعض إذن الآداب والشروط والآداب والأخطاء. أقف معكم وقفة قصيرة ثم نعود إلى ذكر بعض الأمثلة من الحوارات قبل أن نبدأ بأسئلتكم إن شاء الله. فاصل ثم نعود. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. قناة زاد العلمية. الحمد لله، حياكم الله. طبعا هناك كما قلنا حوارات في القرآن والسنة وكذلك في كلام أهل العلم جميل جدا الرجوع إليها. يعني مثلا الله حاور الملاحدة الذين ينكرون وجوده، فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ فذكر لهم الاحتمالات. أم خلقوا من غير شيء، هؤلاء أصحاب نظرية البيج بانج. البيج بانج يقولون الكون جاء من العدم. يعني أنت لو سألت هؤلاء الملاحدة، وكثير ما هم في الجامعات في الغرب وغيرها، عندهم في الفلسفة أنه لا، بعضهم يقولون لا خالق، لا يوجد خالق، بعضهم يقولون قد يوجد وقد لا يوجد، ما عندنا إثبات أنه يوجد. الله عز وجل ناقش هؤلاء: أم خلقوا من غير شيء؟ أنتم ماذا إذا قلت له كيف جاء الكون هذا؟ سؤال: كيف جاء الكون هذا؟ يقول: من الانفجار العظيم، بيج بانج. فتقول له: قبل البيج بانج ماذا كان يوجد؟ سيقول: عدم، ما في شيء، nothing. تقول: فإذا كان لا يوجد شيء، nothing، فما الذي انفجر؟ أنت الآن تقول أن الكون جاء من الانفجار العظيم. طيب إذا كان قبل الانفجار العظيم كان هناك عدم، لا يوجد شيء، لم يكن هناك شيء، لاحظ nothing التي يقولونها هي بالضبط التي ذكرها الله: أم خلقوا من غير شيء. طيب إذا كان عدم كيف سيخلق من إيش؟ ما الذي انفجر؟ أم هم الخالقون؟ هم خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض؟ طيب مسألة أخرى، مسألة تعدد الآلهة، الله عز وجل ناقشه في القرآن، قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان هناك آلهة لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان هناك عدة آلهة لذهب كل إله بما خلق، وصارت حرب كونية بين الآلهة ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فالاحتمالات موجودة في النقاش، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا جميعا تحت قهر إله واحد، فهو الرب سبحانه وتعالى. ولو كان هناك آلهة كان ما استقر العالم، كل واحد يريد، كل إله يريد أن يعمل شيئا. ولذلك قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. صراع الآلهة. وشوف لاحظ محاجة إبراهيم عليه السلام: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، أخاف هذه الأصنام، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. غلبهم فعلا، حتى في استعمال التاريخ، استعمل التاريخ إبراهيم في النقاش. الله سبحانه وتعالى في محاجة اليهود والنصارى في إبراهيم ذكر لهم التواريخ، كيف قالت اليهود إبراهيم منه، قالت النصارى إبراهيم منه، طبعا المسلمون يقولون إبراهيم منه. ماذا قال الله لأهل الكتاب؟ يعني كيف تدعون إبراهيم يا أيها اليهود وما أنزلت التوراة إلا من بعده؟ يعني معروف تاريخيا إبراهيم قبل موسى عليه السلام، كيف تدعون إبراهيم أنه نصراني يا أيها النصارى وما أنزل الإنجيل إلا من بعده؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. حتى هذه الحجج في التواريخ قد ذكرت في القرآن الكريم. شوف مناظرة أبي حنيفة رحمه الله مع الدهرية الذين يقولون لا خالق، ما في خالق. قال: ما تقولون لو قلت لكم إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة والأحمال في البحر محاطة بالأمواج المتلاطمة والرياح المختلفة وهي تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها، ترسو وتنزل وتحمل وتمشي، وترسو وتنزل وتحمل وتمشي مستوية مع الرياح العاتية والأمواج المتلاطمة. قالوا: هذا شيء لا يقبل العقل. قال: يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا مجر لها، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها وسعة أطرافها من غير صانع ولا حافظ؟ فبكوا واعترفوا بالحق. مثل مناقشة الباقلاني رحمه الله لما دخل مجلس النصارى وذهب إلى البابا أكبر صاحب أكبر صليب وقال: كيف حالك وأهلك وكيف حال أهلك وأولادك؟ فنخروا، قال: ويلك، وقر صاحبنا، فوق مستوى الشهوات، ما يليق به الزواج والأولاد، هذا فوق الشهوات. قال: ويلكم، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد. لما قال بعضهم لعالم من النصارى، قالوا: أنتم تتزوجوا من نسائنا المحصنات من أهل الكتاب، ونحن ما تجيزوننا أن نتزوج من نسائكم أنتم المسلمون، لماذا؟ قال لهم: نحن نؤمن بنبيكم فنتزوج من نسائكم، فإذا آمنتم بنبينا زوجناكم من نسائنا. كذلك نجد العلماء في نقاشاتهم كيف أنهم كانوا يردون على الباطل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كيف حاور عبد الله بن سلام قومه، وكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن اسألهم عني، لما جاءوا إليه وأعلن إسلام وقال اسألهم عني، وقعوا فيه. أول شيء قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان لأن يسلم. خرج عليهم عبد الله بن سلام وأعلن إسلامه. قالوا: شرنا وابن شرنا، وقعوا فيه. وهكذا طبعا الأمثلة كثيرة، لكن لضيق الوقت نكتفي بهذه الأمثلة، ولعلنا يعني نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى، وننتقل الآن إلى أسئلتكم. يقول السؤال: تقع المشاجرات التي يعني تقع المشاجرات بشكل يومي بين الأصدقاء والزملاء وأفراد الأسرة الواحدة نتيجة اختلاف وجهات النظر. هناك أمر مهم أيها الإخوة والأخوات، وهو أن وجهات النظر أحيانا قد تكون كلها صحيحة، ويكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. خلينا نأخذ مثال من قراءات القرآن، مثل قراءات السبع: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لاحظ الفعل قاتل، هذه قراءة مثلا عاصم. طيب قراءة نافع: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. فإذا قتل بعضهم فقد ثبت الآخرون وما ضعفوا وما استكانوا. حتى هذه القراءة قتل معه ربيون كثير فيها وقفة أخرى، كيف؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني من الذي قتل؟ النبي. لاحظ الآن: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. المعنى واضح وصحيح. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني قتل من أصحابه كثير والباقون ما ضعفوا وما استكانوا. حتى الذين قتلوا وهم يعني صامدون ثابتون. طيب المعنى أيضا صحيح وجميل. خذ هذا المعنى الآخر: وكأي من نبي قتل هو النبي معه ربيون كثير واصلوا الطريق وما ضعفوا وما استكانوا. الآن أليست هذه اختلافات؟ لكن هل هي خطأ؟ هل يقال كل لا واحد الصح؟ لا. ولذلك يا إخواني لما نختلف أحيانا يكون كلا القولين صواب، كلا القولين له حظ من النظر. يعني افرض مثلا اتناقشنا في مسألة ما هو الأفضل، ما هو الباب الأفضل للعطاء المسلم يعني، فقال واحد والله أفضل شيء الدعوة، واحد قال أفضل شيء تعليم القرآن، يعني واحد قال أفضل شيء تعليم القرآن، واحد قال أفضل شيء دعوة الكفار إلى الله، واحد قال أفضل شيء الصدقة بالمال، واحد قال أفضل شيء الشفاعة الحسنة. طيب يا إخواني ممكن يكون كلها صحيحة. هذا الأول صاحب علم قرأ القرآن وأتقنه وعنده علم بالقراءات أو بالقراءة الصحيحة وقواعد التجويد والوقوف والتفسير، فهو يعلم ما تعلمه. البقية ما عندهم علم، لا ما أتقنوا القراءة، قراءة القرآن ما أتقنوها. هذا في حقه هذا أفضل شيء بالنسبة له. في واحد ثاني عنده قدرة على الإقناع ما شاء الله، كلامه ومنطقه وأسلوبه مقنع فصيح بليغ، يعرف متى يتكلم ومتى يقف ومن أين يمسك بكلام خصمه وكيف يرد عليه وكيف الرد المقنع. هذا ممكن يكون أفضل شيء له دعوة غير المسلمين للإسلام. هذا صار مثل التخصص له، يتقنه يجيده، وأسلم ناس على يديه، فيصير هذا باب فتح له أتقنه أفضل شيء بالنسبة له. في واحد آخر من المسلمين ماهر بالتجارة والاستثمار وتحقيق الأرباح، فهو شغال ويتصدق يمينا وشمالا ومن هنا ومن وراء ومن أمام ليلا ونهارا سرا وعلانية، ما عنده علم يعني ليس صاحب علم مثلا متقن لقراءة القرآن حتى يعلم، ولا هو صاحب حجة في الدعوة، هو خبرته في التجارة والاستثمار، لكن يأخذ ما يحتاج ويتصدق بالباقي. يعني لو طلع مليون أرباح في السنة، إذا احتاج 100,000 يتصدق 900، هذا ممكن يكون هو الأفضل في حق الصدقة. في واحد إنسان صاحب مكانة اجتماعية، شيخ القبيلة، زعيم في قومه، كبير السن، وجيه، فشفاعات، يشفع لهذا في وظيفة، يشفع لهذا في زواج، يشفع لهذا في قبول جامعة، يشفع لهذا في إسقاط الدين أو التخفيف عنه، فهو صاحب وجاه شفاع، شغال شفاعات، فيمكن يكون هذا في حقه أفضل، يزكي الجاه الذي عنده. طبعا قد يوجد من جمع المجد من أطرافه، يعني فهو يعلم القرآن ويدعو إلى الله ويتصدق ويشفع، لكن من يعني هذا يعني نادر الذي يجمع الأشياء، هذا إمام، هذا من الأئمة. على أي حال إذا كان الكلام صحيح ما في داعي أحد يخطئ إلى آخر. طيب يقول السؤال: الاقتراض بالفائدة في دول الغرب لشراء المنازل مع وجود بيوت بالإيجار. طبعا ما أحد يعني مسلم يجرؤ على الاقتراض بالربا وهناك حل أو مخرج آخر، وإن كان الاقتراض بالربا يحقق له مصلحة دنيوية أحسن. يا إخوان، ليس تعريف الحلال ما يحقق لك ربحا أكثر. يعني ممكن واحد يتاجر بالمخدرات ويربح أكثر من اللي تاجر بالخبز، صح ولا لا؟ فهل يقال والله كل شيء يحقق مصلحة دنيوية حلال؟ فقد يقول يعني يا بس الآن بهذا القرض الربوي أنا أملك بيت، أملك بدل ما أستأجر أدفع لغيري في ملك غيري. نقول: ولو يا أخي، إذا وجدت سبيلا شرعيا افعل، لكن إذا ما وجدت ما تقدر تعمل الحرام، لأنه والله يعني أدي يعني يوفر لك شيئا دنيويا أعلى. لكن هنا أيضا ملاحظة، وهي أنه نحن أحيانا نقصر في قضية إيجاد البدائل. يعني لو اجتمع المسلمون في بلد مثلا، في دولة، في بلد، وكونوا مجلسا أو رابطة أو اتحادا، خاطبوا البنوك، خاطبوا الشركات الاستثمارية، خاطبوا تجار العقار، قالوا: نريد نظاما تقسطون به البيوت علينا، أشتري منك البيت وتقسطوا علي. ممكن توجد صناديق استثمارية تفعل هذا. ما في تجار من المسلمين عندهم صناديق استثمارية في الغرب؟ أليست الصناديق الاستثمارية لهؤلاء التجار تبحث عن استثمارات؟ أليست الاستثمارات أحيانا في سندات الخزينة وفي الربا أحيانا 1% و2% و3%؟ أليس لو نظم لهذه الصناديق الاستثمارية نشاطا في بيع البيوت بالتقسيط على الراغبين، ممكن تكون العوائد 7% و8% و10%؟ طيب ليش ما ننظم العملية؟ يعني ما يوجد في الجالية الإسلامية ناس تخصصهم في الاستثمار والاقتصاد والتجارة؟ ليش ما تكتب عقود وتعقد الصلات وتنظم المعاملات لإيجاد حل شرعي لتملك البيوت بدلا من القروض الربوية؟ يعني ما عندنا حل في الإسلام البيع بالآجل؟ إذن عندنا تقصير، يعني لو أردنا الحل لقمنا به. يقول هناك منح تقدمها الحكومة الكندية للأولاد كراتب شهري دون أي مقابل، ما حكم أخذ المسلم منه مع أنه يأتيه من الضرائب أكثرها من أعمال محرمة؟ طيب هو المسلم يعني كونه يحصل على منحة لتعليم أولاده بدون احتيال ولا كذب لا مانع منه، وقضية أن المسلم يحاول الاستغناء عن المساعدات ويعيش هو كريما غير محتاج إلى غيره وخصوصا من غير المسلمين، هذه شيء رائع، هذا شيء رائع ممتاز، فليفعل ذلك. لكن المضطر سيقبل المساعدة، فالسؤال الآن هل يجوز أخذ المساعدة من واحد عنده دخل حرام؟ الجواب الشخص اللي عنده دخل حرام وحلال، يعني مثلا لنفترض أن هناك جهة يجيها ربا ويجيها أرباح ويجيها دخل من مكوس ويجيها دخل من يعني أشياء مباحة مختلط، الجواب يجوز، وخصوصا للمحتاج، المحتاج المضطر هذا له وضع خاص، فهو الآن ما يرابي ولا هو الآن يبيع خمرا ولا هو الآن يعني يسرق، لا، هو الآن يأخذ مساعدة من جهة تبذلها له برضاها وفيها أموال متنوعة المصادر، هذا المحتاج في حقه يجوز الأخذ. طيب يقول تشجع الحكومة في بلاد الغرب على الادخار لتعليم الأولاد كون التعليم غير مجاني بعد الإعدادي، فتنشئ حسابات ادخار الأولاد معفية من الضرائب، لها منح ومخصصات من الحكومة، إلا أنها تشترط كون حساب ادخاري حتى لا يسحب منه إلا بعد دخول الجامعة، وهذه فيها فوائد ربوية تأتي من البنك، هل يجوز الاشتراك فيها؟ طبعا المسلم لا يختار الربا اختيارا ما يختار، لكن لو هم وضعوه له يتخلص منه. انت ابتداء ما تختار الربا، تحط فلوس في البنك تقول اعطوني ربا، حتى لو اردت الصدقه ما يجوز واحد يعمل عقد محرم، يعمل عقدا محرما ليتصدق ما يجوز، لكن يخشى على نقوده من الضياع والسرقه، وما وجد مكان الا هذا البنك، البنك وضع له ربا من غير ما يجادله ولا يساله ولا يشترط عليه، فهو يتخلص منها، فهذا له ذلك. فإذا الآن المسألة أن المسلم لا يختار المعاملة الربوية اختيارا، وأما إذا فرضت عليه أو اضطر إليها يتخلص من الربا تخلصا. يقول السؤال هل تجب الزكاة في المال المجموع المدخر للتدريس؟ الجواب نعم، المال المدخر للتدريس الأولاد أو مدخر للزواج أو مدخر لشراء بيت هذا فيه زكاة، يعني ولو مرصود لحاجة مستقبلا، لكن أنت في ملكك ولا لا، تحت تصرفك أم لا، فإذا كان في ملكك تحت تصرفك فلا بد من زكاته. طيب يقول السؤال كيف يمكن أن نجزم أننا نحن الطائفة المنصورة؟ والله إذا كنا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العقيدة والعمل والأخلاق، العبادة والعقيدة والأخلاق، فتعرف أنك على الطائفة من الطائفة المنصورة. لكن من خالف ابتدع. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان عقيدة في الإيمان، في أسماء الله وصفاته، في القضاء والقدر، وهكذا اعتقاد في الملائكة، في اليوم الآخر. لما يكون الواحد اعتقاده مثل ما اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكذلك العبادات، ما عنده بدع، على السنة على الدليل، وكذلك أخلاقه أخلاق يتشبه بأخلاق النبوة، خلاص هذا هذا هذا يعرف أنه من الطائفة المنصورة. ولكن لا يجزم لنفسه بالجنة، لا يجزم، لا يعلم هل يقبل منه أم لا، لكن يقول أنا على مذهب أهل السنة ولا لا، أنا على مثل ما أنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا كنت موافقا لهم وإذا كنت مخالفا لهم. والناس أيضا يتفاوتون في الموافقة والمخالفة، فمنهم من يكون مخالف كليا ومنهم من يخالف جزئيا. طيب يقول يعني هناك ضلال عقدي وضلال يتعدى إلى، هل ضلال الطوائف ضلال عقدي أم يتعدى الخطأ الفقهي؟ هو ممكن يكون ضلال عقدي، لكن أيضا ممكن يضاف إليه بدع في العبادات. فإذا تقصد بالخطأ الفقهي يعني بدع في العبادات، فيكون سوء على سوء، يكون سوءا على سوء. ومن الناس من عنده عقيدة يعني صحيحة، لكنه في باب العبادات عنده بعض البدع، والبدعة مرتبطة بالعقيدة. يعني الشيطان أول ما يجتهد على الإنسان بالكفر والشرك، فإذا ما استطاع أوقعه في البدعة، فإذا ما استطاع أوقعه في الكبيرة، فإذا ما استطاع أوقعه في الصغيرة، فإذا ما استطاع شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بالعمل الأقل أجرا، فكيد الشيطان عظيم. يقول كيف أحاور أبي وهو يطعن في الإسلام، وكلما نصحته برفق يسبني؟ نقول يا أخي لك مثال في إبراهيم عليه السلام، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي إني قد جاءني من علم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذا تلطف معه، مع أنه أبوه عابد أصنام، مع أنه أبوه يمكن هو مسؤول معبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إذا هذا لا يمنع من الدعوة مهما كان ضلال الأب وكفر الأب، مع التلطف يا أبتي يا أبتي، مع التلطف يقول له يا أبتي. فإذا هذا الكفر لا يمنع من الأدب في الدعوة، هذا الكفر لا يمنع من الأدب في الدعوة. طيب يعني أختم لكم بهذه القصة المؤثرة، يعني قصة من قصص في الدعوة، يعني بمناسبة ذكر الأبوة ودعوة يعني أو الوالد. حكاها لنا أحد إخواننا في بلاد الغرب، وهو قد شارك في هذه القصة بنفسه، رواها لي. قال في دولة أوروبية، قال في دولة أوروبية كانت امرأة عجوز في 93 تسكن في عمارة وجارها مسلم، فإذا أحضرت أغراض من البقالة مثلا سارع جارها إذا أحس بها ونزل أخذ الأغراض وحملها لها، ويساعدها أحيانا في الثياب إلى الغسيل، ينظف لها بيتها. فقالت له مرة: أنت تأخذ أجرة على عملك؟ قال: نعم. مرت الأيام وعمل لها معروفا كبيرا ذات يوم، فقالت له: ممن تأخذ أجرتك؟ وهي ربما ظنت أن ولدها العاق الكافر ربما أعطى هذا قرشين ليخدم أمه. فقالت لجارها هذا المسلم: ممن تأخذ أجرتك؟ قال: من الله. فالمرأة اهتزت وقالت: يعني عرفني به. فأتى لها بأشياء قرأتها وسمعت عن الله عز وجل والإيمان به ودينه ورسوله وكتابه. يقول هذا الراوي القصة: يحدثني يقول: جاءتنا في المركز الإسلامي صلاة العصر وأعلنت إسلامها. في صلاة العشاء، وقت العشاء، أخذها عارض صحي وتوفيت في نفس اليوم. سبحان الله الهادي. يقول: جاء ابنها وعرف بالخبر، وجاء ودخل البيت وأخذ المال وصار يبيع في الأجهزة، يبيع الثلاجة، يبيع العفش، يبيع، باع الأشياء، أخذ المال. فقلنا له: نريد والدتك لندفنها، يعني في مقبرة المسلمين. قال: لا، هذه أدفنها نحن عندنا، ما في مقبرتنا، في مقبرتنا على طريقتنا. فقلنا له: لكن هذه أسلمت. قال: لا، ما أسلمت، وأنكرنا أسلمت. وصار الشد: نحن نريد أن نأخذها لأنها صارت أختنا في الإسلام. وهو يرفض بشدة. يقول: لما احتدم النقاش قال لنا: أنتم جادين، مصرين على أخذها، مصرين؟ قلنا: نعم. قال: أبيعكم إياها. لاحظ، أبيعكم إياها. قلنا: بكم؟ قال: 5,000 يورو. قال: فجمعنا بسرعة بسرعة، نحن الجالية جمعنا 5,000 يورو وأعطينا إياه. باع الكافر أمه. قالوا: أخذنا أختنا وغسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها في مقبرة المسلمين. شوف يا إخوان، هذه قصة فيها عبرة عجيبة. كيف الله إذا أراد هداية إنسان، وكيف تصير الخاتمة في آخر يوم. الشخص يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها آخر يوم. 93 سنة، آخر يوم. أسلمت العصر، ماتت العشاء. وعقوق الوالدين، هذا باع عفش أمه وباع أمه بالإضافة للعفش، نسأل الله السلامة والعافية. يعني فعلا ديننا دين عظيم، حتى في أحكام الجنائز تكريم، تكريم في أحكام الجنائز، تغسيل وتكفين والصلاة عليه والدعاء له والدفن ثم الدعاء بالمغفرة والرحمة. ما مثل ديننا والله. وإن زعم الغرب والشرق عندهم تقدم التقنية، لكن إيش الفائدة إذا هذه الأخلاق؟ إيش الفائدة؟ أمس والله واحد من الإخوة في هولندا يقول: أنت هناك لازم للقبر تدفع فلوس وتجدد الدفع بعد مدة، وإلا راح عليك القبر، لازم تدفع وتجدد الدفع. طيب قلت له: هذول الهوملس، طيب المشردين؟ قال: في شركات تتولى حرق جثثهم، تحرق. قالوا لأن الحرق أوفر من الدفن، تابوت وبدلة. قالوا الحرق أسهل، حرق أرخص. قالوا في ناس يحرقون أمواتهم ويأخذوا الرماد يضعون عندهم في مزهرية في البيت، وفي ناس تحرق الجثة وتجعل عند شركة ولها رقم ويروح يعطيهم الرقم فيجيبوا له الرماد فيحط جنبه باقة ورد، ورد يعني جاي يزور الرماد آش. بالله عليكم، أليس هذا الدين دين الإسلام دين عظيم أرقى من كل هذه الترهات والممارسات التي تفعل في البلاد المتقدمة؟ دخل متقدمة في إيش؟ يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أشكر لكم استماعكم ودعوتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الجنة مثوانا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.